عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: بلغ عمر رضي الله عنه أن فلانا باع خمرا فقال: قاتل الله فلانا. ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قاتل الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فجملوها فباعوها، جملوها أذابوها. هذا الحديث فيه دليل على تحريم بيع الخمر، لأن عمر شدد في هذا الأمر. وقد تقدم معنا حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوم الفتح وقال: إن الله ورسوله حرم بيع الميتة والخمر والخنزير والأصنام. فنص عليه الصلاة والسلام على تحريم الخمر وأنه لا يجوز بيعها، وهذا الحديث يؤكد ذلك. وفي الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام أن رجلا كان صديقا له عليه الصلاة والسلام في الجاهلية، فلما فتح الله على نبيه عليه الصلاة والسلام الطائف جاء هذا الصديق بمزادتين من خمر فأهداهما للنبي صلى الله عليه وسلم على العادة التي كان عليها العرب في جاهليتهم، فقال صلوات الله وسلامه عليه: أما علمت أن الله حرمها وامتنع من قبولها؟ فقام رجل فسار، يعني كلم صاحب الهدية سرا في أذنه، فقال صلى الله عليه وسلم: بما سارت؟ قال: أمرته يا رسول الله أن يبيعها، أي قال له: ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبلها هدية فخذها وبعها. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الذي حرم شربها حرم بيعها. فسكبها الرجل، فدل هذا على حرمة بيع الخمر وأنه لا يجوز بيعها ولا شراؤها. وعلى كل حال الإجماع منعقد من حيث الجملة على حرمة بيع الخمور، وكذلك حرمة الوسائل المفضية إلى تصنيع الخمور، فلا يجوز أن يبيع التمر لمن يصنعه خمرا، ولا الدبس أيضا، ولا العسل، ولا الزبيب لمن يعصره خمرا. وفي حديث تكلم العلماء على إسناده أن من باع الخمر، من باع الزبيب العنب لمن يتخذه خمرا فقد اتخذ جسرا إلى نار جهنم أو تقحم نار الله على بصيرة، لكنه فيه ضعف. وعلى كل حال لا يجوز بيعها. وقد قرر العلماء رحمهم الله أن تحريم بيع الخمر في أعلى درجات التحريم وهي الكبيرة، فبيع الخمر من كبائر الذنوب. والدليل على ذلك حديث عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنه وعن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن في الخمر عاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وساقيها ومسقاها وبائعها وآكل ثمنها، فقوله بائعها وآكل ثمنها، وعلى هذا فهو ملعون بلعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد لعنه الله. ومن هنا قال العلماء: بيع الخمر من كبائر الذنوب فلا يجوز بيعها. وإذا باع الخمر فالمال سحت وحرام، لا يستحله ولا يكون مباحا له. وفي هذا الحديث شدد عمر فقال: قاتل الله فلانا. قتل فلان إذا لعن، كما في قوله تعالى: قتل الإنسان ما أكثره، أي لعن. هذا بالنسبة للإنسان الكافر. وقول عمر قاتل الله فلانا هو سمرة بن جندب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يرد عمر اللعن حقيقة. وكم من كلمة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقصدون بها الناس أكثر مما يقصدون بها ما بينهم. ومن هنا أراد أن يبين للناس عظم هذا الأمر، فلم يقصد لعنه لعنا حقيقيا، وإنما أراد أن يبين للناس عظم الأمر، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: ويح ابن سمية، وكقوله عليه الصلاة والسلام لمعاذ: ثكلتك أمك، وهذا دعاء بالموت. لكن العرب تتجوز في مثل هذه الكلمات ولا تقصدها حقيقة. وقوله: أما علم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله يهودا، حرمت عليهم شحوم الميتة، وتقدم معنا هذا الحديث وما فيه من الدلالة على حرمة الحيل، وقد بينا ذلك في كتاب البيوع حيث ذكره المصنف تاما كاملا هناك.